الرسالة اللي بعدها، وهذه رسالة عظيمة عظيمة عظيمة، يعني يضيق بها كل شيء. الأجوبة 14 على موافقة السواد الأعظم على الباطل، ومن عظمتها أن الشيخ كررها مرتين بأساليب مختلفة، لكن الرسالة هذه شيء سبحان الله عظيم. وهذا دليل أن الله شكور، اللي يقبل على القرآن بقلب طاهر والله أن الله يفتح لي فيه أشياء ما يظنه هو ولا من قبله. وترى اللي فتح على الشيخ موجود ما مات، اللي فتح على الشيخ موجود ما مات، ولكن أصدق مع الله ويفتح لك. وترى الشيخ مو بهذا من ذكائه، هذا من فضل الله عليه، هو والشيخ يدري أن هذا فضل الله عليه اللي ساقه، واللي تفضل عليه وتفضل على اللي قابله وتفضل على الأنبياء موجود ما مات، والسبب موجود، سنة الله واحدة، لكن الخلل فينا حنا. لو صدقنا الله في طلب الهدى من القرآن بيتفتح القرآن لنا تفتح ما كنا نظن ولا نحسب. شوف الآن هذه أكثر الناس يقرؤونها سريعة، طلع الشيخ منها 14 جواب على من يشير عليك أن تصير مرتد أو تساكن المشركين أو تجلس معهم. قال الشيخ في هذه الآيات مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتد. إذا واحد يشير عليك بشيء ضلال عندك 14 جواب، احفظها وخلها سلاح في جيبك. أي واحد يشير عليك يقول اترك الموضوع، لا تعادي الناس، لا تكلم في التوحيد، لا تكفر المشركين، اترك مسألة العذر بالجهل، اترك مسألة الهجرة، لا تهاجر، لا تفعل أي شيء ينتقدون عليك في مسألة التوحيد الواضح الصرف، 14 جواب هذه خلها في ذهنك. الأول، أنا أدعو، الله قال النبي قل يعني علم وانشر، أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. طيب هذه واحدة، يعني كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا؟ الله اللي ينفعك ويضرك تدبر عنه، واللي ما ينفعك ولا يضرك تقبل عليه. ولذلك سيقول الشيخ الآن إن تصور هذا كافي في فساده. الجواب الثاني، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. قال الشيخ كيف إذا تصور التاية في المهلكة التي تهلك إذا هدي إلى الطريق ورأى بلده ينحرف على أثره في المهلكة. تصورت الصورة، كنت في مهلكة حتى كنت تموت، ثم رأيت أعلام بلدك ورأيت الأنوار ورأيت الطريق وفرحت، هل إنك ترجع في المهلكة مرة ثانية؟ لا. كذلك أنت إذا عرفت التوحيد وعرفت الطريق وقال لك واحد ارجع، قل نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بعد ما شفنا الأعلام وشفنا الأنوار وشفنا الديرة خلاص قدامنا، نرجع في المهالك؟ لا والله. الثالثة، مشابهته بالتاء بمن استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بأنها ستهلكه، وهو قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. الغيلان يقولون أن الغيلان تتغول في الصحراء، خاصة إذا كان إنسان وحيد يتغول الغيلان، يعني أشباح وكذا مثل الجن، وتدعوه إلى المهالك. فيقول الشيخ الله شبه ليدعوك إلى شيء تصير به مرتد أو توافق السواد الأعظم على الغول اللي يجيك في الصحراء ويقول تعال من هنا، وهو يريد أن يتخطفك، يريد لك المهالك. هذا المشابهة عميقة، كل ما فكرت في المثال هذا كما سيقول في الرسالة الثانية. الرابعة، إذا زعم الداعي أنه ناصح، هو ترى ما يجيك إلا بهالصفة، ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهدى الله، هدى الله في تكفير المشرك بعينه، هدى الله في الهجرة في الجهاد في عدم العذر بالجهل في التوحيد في السنة، إذا جاك ناصح ومشرك الجواب مباشرة قل إن الهدى هدى الله، انتهى الموضوع، الله يلقنك الحجج. إذا قالك تعال شوف المشايخ هنا، شوف الناس هنا، شوف الكتب، قل له قل إن الهدى هدى الله، انتهى الموضوع. الخامسة، إجابتك إياها أني مأمور بالإسلام لرب العالمين. ولذلك شوفوا في كلمة ساقطة عندك، مع علمك أنه مضاد لهدى الله، كلمة فجوابه وقولك، فجوابه قولك. الخامسة، إجابتك إياها أني مأمور بالإسلام لرب العالمين، كيف أوافقك على التبرؤ من ذلك؟ أيضا إذا قام يلح عليك مرة ثانية قل له بالعربي بالفصيح، وأمرنا لنسلم وجوهنا وقلوبنا وجوارحنا وإراداتنا وعلومنا لرب العالمين، وأن تأمرنا أن نسلم وجوهنا للناس للكتب للمشايخ. ها، السادسة، أني مأمور بإقامة الصلاة ولا يمكنني إقامتها مع ما تدعوني إليه. ترى هذا ملحظ مهم، المشرك ما يمكن يقيم الصلاة، يمكن يؤديها بس ما يمكن يقيم، المبتدع ما يقيم الصلاة، يمكن يؤديها بس ما يقيمها. قال الشيخ لا يمكنني إقامة الصلاة إلا بالتوحيد والسنة. فهمت ما فهمت؟ لكن فكر المسألة هذه. فأنت يقول كانت الآن تدعوني أني ما أصلي، يقولك لا يا أخي تصلي معنا، يقول الله أمرنا لنسلم رب العالمين وأن أقيموا الصلاة وإقامة الصلاة لا تكون إلا مع توحيد وسنة، ولا تكون صلاة منهارة غير قائمة. إذن أنت تدعوني لترك الصلاة في الحقيقة. الآن بدأ يقوى جانبك، شوف كيف رب العالمين لقنك الحجج، الآن يبدأ رأسك مرتفع وقلبك قوي وحجتك داحظة قوية، حجتك باهرة ودامغة. طيب الثامنة، التاء السابعة، تقول له أني مأمور بمخافة الله واتقائه، وأنت تدعوني إلى ترك ذلك، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه، وأنت أمرني أني ما أتقي الله، أتقي الناس وأتقي كلام الناس. الثامنة، أخذها من قوله هو الذي إليه تحشرون، أنك تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لي عنه ملاذ، مأخوذة من قوله وهو الذي إليه تحشرون، أنا سأرجع إلى ربي، ما ينفعني كلامك ولا ينفعني مدحك ولا ينفعني موافقة السواد الأعظم. التاسعة، أن المسألة التي تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض، أخذها من قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالتوحيد، لأجل التوحيد، فأنت أمرني أن أترك مسألة خلقت لأجلها السماوات والأرض. ما هذا الشورى الباطل هذا؟ مسألة خلقت لأجل السماوات والأرض تأمرني أتركها؟ العاشرة، أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به لا بد من يوم يقول فيه كن فيكون، مع عظم شأن ذلك اليوم، أخذها من قوله ويوم يقول كن فيكون. أنت أمرني أخالف رب العالمين اللي يقول الشيء كن فيكون. الحادي عشرة، أن قوله الحق، أخذها من قوله قوله الحق لا خلف فيه، ليس لا خلاف، لا خلف فيه، يعني قوله جل وعلا ما في تناقض ولا في خلف، مضطرد. وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، يعني من الشرك والبدعة، وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال. ترى ممكن بعدين ترقمون الـ14 على الآية نفسها. بعدين قال الثاني عشرة، أن الملك كله له يوم ينفخ في الصور، أخذها من قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، فكيف تؤثر عليه مالا أو حالا أو جاها أو غير ذلك. أنت الآن يوم القيامة المال ما ينفعك، الجاه ما ينفعك، الحال ما ينفعك، كل شيء ما ينفعك، المدح الناس ما ينفعك، الملك يوم القيامة لمن؟ الملك يوم القيامة لمن؟ لله. الشفاعات ما عاد تنفع. أنت أمرني الآن أني أقطع علاقتي مع الله بالشرك أو بالبدعة، مع أن يوم القيامة ما في أحد يملك شيء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا معنى قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور. الجواب الثالث عشر، عالم الغيب والشهادة، أنه عالم السر وأخفى، فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه؟ كيف أفعل الشيء هو عالم الغيب والشهادة؟ حتى لو قال لك خفف سو كذا سو، لا، هو عالم الغيب والشهادة. الرابع عشرة، أنه الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير، قال فلا يتصور أن يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه، من يلعب بمن يصدق، من ينافق بمن يتقي الله، ولا يتصور أن يجعل من أطاعه كمن عصاه، لأنه الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعه. هذه 14 جواب، شوفوها في الآية، شوف الآية حتى تتضح لك. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا رقم واحد، ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، رقم اثنين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، رقم ثلاثة، قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، أربعة، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، خمسة، وأن أقيم الصلاة، ستة، واتقوه، سبعة، وهو الذي إليه تحشرون، ثمانية، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، تسعة، ويوم يقول كن فيكون، عشرة، قوله الحق، 11، وله الملك يوم ينفخ في الصور، 12، عالم الغيب والشهادة، 13، وهو الحكيم الخبير، 14. كم مرة تقرأها بسرعة بسرعة وما تدري أن هذه أسلحة يعطيك الله، خاصة أنت إذا سلكت الطريق هذا سيكثر اللي يعذلونك، ولذلك قال الله لا يخافوا لومة لائم. من عظم هذه الآية رجع الشيخ شرحها مرة ثانية بأسلوب ثاني، نقرأها مرة ثانية. قال الشيخ قول الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا إلى قوله الحكيم الخبير، فيه 14 جوابا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل. الآن ما يقول لك اترك الدين، يقول يا أخي الناس كلهم والمشايخ والكتب والعالم، يشير عليك أن توافق السواد الأعظم على الباطل. أي واحد يشير عليك كذا، واللي يقول لك هدي شوي، واللي يقول لك كذا، لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضار الدنيا، يقول ترى تفقد دنياك، أصدقائك، الشهرة، الوظيفة، كذا. لكن ينبغي أن تعرف أولا أن هذا الكلام، كلمة هذا ساقطة، مأمور به مؤمن فقيه، هذا الكلام ما يفهم إلا المؤمن الفقيه، هو اللي يقدر الأسلحة الـ14 هذه حق قدرها. طيب، فالأول أن تجيبه بقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا تصوره كاف في فساد. من يوم تصور بس أنك تدعو شيء ما ينفعك ولا يضرك، خلاص يكفي في إفساد. الثاني: ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، هذا أيضا كذلك تصوره كافي في الفساد. ترجع لعاقبيك بعد ما هداك الله، وتذكروا المثال ذكر الشيخ اللي شاف القرية. الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات ويبغض إليك موافقة هذا المشير، وهو الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا الذي تغولته الغيلان. الرابع: قولك له إذا زعم أن الهدى في موافقة فلان وفلان وفلان والكتب ونحو ذلك بدليل الأكثر، والأكثر على هذا والجمهور على هذا والناس على هذا، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فتجيبه بقولك: قل إن هدى الله هو الهدى، انتهى. الخامس: أن تجيبه بقولك: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فإذا أمرتني بالإسلام لفلان أسلم له نفسي وديني ووجهي وعقيدتي، فالله أمرني بما لا أحسن منه أن أسلم وجهي وقلبي وجوارحي لله رب العالمين، بدل ما أسلمها لفلان وعلان. السادس: أن تقول: وأمرنا بإقامة الصلاة، وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها، ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركهم، والذين أمرت إلا الذين ترى ها إلا الذين أمرتني بتركهم، والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها. سبحان الله، المسألة هذه كيف تخفى على الناس؟ يغترون بصلاة المشركين المبتدعة، والله ما أقاموها، وين أدوها؟ والله ما يقيمها إلا الموحد السني، ولا هي صلاة منهارة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. طيب، السابع: أنا مأمورون بتقوى الله واتقوه، وأنت تأمرني بتقوى الناس، اتق الناس، اتق كلام الناس، بيردون عليك، بيشوهون صورتك، بيسوون بك، أنت أمرني أن أتقي الناس، والله يقول واتقوه. طيب، الثامن: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره هو الذي إليه تحشرون، كما قالوا السحرة لفرعون لما دعاهم إلى ذلك، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. تأمرني بترك واحد سأرجع إليه وأحشر إليه، ليس لي من دونه ولي ولا شفيع، حافي عاري، تأمرني أتركه؟ لا والله ما أتركه، أتمسك بحبله، لأن في يوم من الأيام ما ينفع الله. التاسع: أنه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا مقتضى ما نهيتني عنه، والذي أمرتني به يقتضي أنه خلقها باطلا. تأمرني بالشرك؟ الله ليش خلق السماوات والأرض بالحق؟ وش معنى الحق؟ التوحيد والسنة. طيب، العاشر: أن هذا الذي تأمرني بترك أمره حشر هذا الخلق العظيم ما دونه إلا قوله كن فيكون. هذا اللي تقول اتركه واترك دينه واترك التوحيد، توحيد رب العالمين، ترى حشر الخلق العظيم ما دونه إلا أن يقول كن فيكون. قال تعالى في سورة ياسين: إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طيب، الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره قوله الحق، وقد قال ما لا يخفى عليك، ووعد عليه بالخلود في النعيم التوحيد، ونهى عما أمرتني به، وتوعد عليه بالخلود في الجحيم الشرك، كيف تأمرني وهو لا يقول إلا الحق؟ هو لا يقول الحق، قوله ما في خلاف، ما في خلف، ما في تناقض، ما في أبد. قال: فكيف مع هذا أطيعك؟ الثاني عشر: وله الملك يوم ينفخ في الصور، فإذا أقررت بذلك اليوم وأن عذاب ذلك اليوم ونعيمه دائما، فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم. ليش؟ لأن ذلك اليوم ما في ملك إلا الواحد القهار، كل الناس دي ما تملك، حتى الأنبياء ما يملكون لا شفاعة ولا شيء. قل لله الشفاعة الجميع، إن أراد الله أن يأذن لهم الشفاعة أذن، لكن حق الخالص كيف أتركه يوم القيامة ما أحد يملك شيء. قال الشيخ: وقد بيّن تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار، يوم لا تملك نفس لنفس، حتى نفس محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ما تملك لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الثالث عشر: أنه عالم الغيب والشهادة، فلا يمكن التلبيس عليه بخلاف المخلوق ولو أنه نبي. المخلوق ولو كان نبي يمكن تضحك عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. لكن أنت الآن تبغاني ألبس في الدين وما كفر المشركين وأمشي مع الناس، وهو عالم الغيب والشهادة، ما أحد يضحك عليه، ما أحد يلبس عليه، أنا مجنون أفعل هذا الشيء؟ سبحان الله، الأسئلة الـ 14 هذه تعطيه قوة هائلة في الثبات على الحق. الرابع عشر أنه هو الحكيم الخبير، فلا يجعل من اتبع أمره ولو فارق الناس كمن ضيع أمره موافقة للناس حاشاه من ذلك. ويقول الموحدون يوم القيامة إذا قال الله ما بال الناس انصرفوا أنتم في الموقف، قالوا قد ذهب الناس وفارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم وإنا ننتظر ربنا جل وعلا. فيقول إن الله عز وجل حكيم خبير، ما يمكن يضيع هؤلاء وهم في الدنيا فارقوا الناس أحوج ما يكون إليهم. هذه بعض رسائل الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، ونتوقف عند هذا إلى بعد الدراسة، ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن كما نفع الشيخ وأعظم، فإن فضل الله لا يحد حد. ونسأل الله أن يرزقنا العمل، وأن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يتوفانا مع الصالحين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.